ايوه بعد احكام نحتاج اليها في الشتاء. الاصل في طين الشوارع انه طاهر وليس بنجس، اذا اصاب البدن او الثوب شيء من ذلك وصلى الانسان صلاته صحيحه، والمسلم غير مكلف شرعا ان هو يبحث عن اصل كل طين وكل ماء طاهر او نجس. نحن مع الاصل، والاصل الطهاره والصلاه صحيحه، والله تعالى اعلى واعلم.